أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى أبد الآبدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المفيد أن أوضح بعض النقاط المهمة ونحن في الأبواب الأخيرة من تركيبة المجلس الحسيني اللي قلنا عليها التحويلة، أو كما تعارف عليه عند الخطباء الجوريز، الذي يفضي إلى المصيبة الكاملة لكل مصرع في كل يوم نقرأ فيه. حسب المتعارف لدى الخطباء بالنسبة للعشر الأولى من شهر المحرم وبالنسبة لبقية أيام السنة حيث تمر ذكريات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام فرحا أو ترحا، بالأمس لفت نظري أمر خطير جدا وهو موضع نقاش محتدم بين المدارس الفكرية منذ مدة طويلة. قضية الإمام الحسين عليه السلام ومقتل الإمام سلام الله عليه وطريقة سرد هذه التفاصيل بين من يجيد سرد هذه التفاصيل ويأخذها من مضانها من عيونها من منابعها الأصلية، وبين من لا يكلف نفسه عناء المتابعة والتحقيق بل يأخذ من أفواه بعض الرجال ويزيد عليها بعض الفلفل والبهار يبهرها فيشوه تلك الصورة الحقيقية. هسه بقصد أو بدون قصد هذا مو تكليفي البحث عنه، لكن تكليفي أنا أوضح لكم شغلة مهمة، أنه يا أخوان صدقوني الكثير من أدعياء الإسلام، كثير من أبناء جلدتنا، كثير من أبناء مذهبنا، كثير من أبناء طائفتنا ليس لهم قناعات كاملة بما يذكر على منبر الحسين عليه السلام، يثيرون الشك والتشكيك والتضليل في أبسط تفاصيل عاشوراء، وهنالك انتم ما شاء الله كلكم حوزويين اخر فصل من فصول المنطق راح تدرسون فن المغالطة المنطقية، وهذه من ابسط القضايا للمطلع انه يلوفك ويغير مسارك واتجاهك في خدمة منبر الحسين عليه السلام. مرة كنا في الحج من سنتين يمكن أو ثلاث سنوات، صادفت أربعينية المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، زين على ملك هذا وفي أربعينيته وأنت في مكة أو في المدينة المنورة، دعي أحد المتطفلين على منبر الخطابة لكي يقرأ مجلس عزاء عن روح سماحة الشيخ. تصور إلى أين ذهب في هذا المجلس، ذكر مصيبة الطفل الرضيع ابتداء، ما علاقة الطفل الرضيع بخسارة عالم مفسر مفكر فيلسوف مجاهد كالشيخ محمد بن شمس الدين؟ وحدة ثانية بعدما سير السبايا من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام ذكر مصيبة السيدة رقية سلام الله عليها، فذكر أمر ما استطعت الوقوف عند بعض، ما تحملت، قمت وطلعت من الحملة. قال بأن سكينة السيدة رقية سلام الله عليها قدموا لها رأس الحسين عليه السلام، ثم قدموا لها رأس أبي الفضل العباس عليه السلام. هذه الرواية ليس لها أصلا في التاريخ. أكو قضايا مهمة ومفاصل حساسة، وأنت تذكرها في مناطق غير، يعني لا تذكرها مثلا في أحد البيوتات بالنجف الأشراف يمكن يقبلوها منك، يمكن تعبر تمشي، أما تذكرها في دمشق الشام هذا مشكل، أو تذكرها في مكة المكرمة زين، أنت حولك يعني موجودين وهابيين، موجودين غير، موجودين كذا. الرواية التي ذكرت بالأمس بالدرس ما أنزل الله بها من سلطان، وأنا لست بصدد الانتقاص من أحد أبدا، لا والله، لكن القصد أنت يا أخي تعد نفسك، اقرأ، حقق خاطر، تنزل على الطين الحري، تنزل على الروايات الصحيحة، اقرأ الروايات المجمع على صحتها، يعني الروايات المجمع على صحتها، أدق المقاتل، لا تتبع لقال الخطيب الفلاني وقال الخطيب الفلاني. مرارا وتكرارا نركز على هذه المسألة. الحسين عليه السلام قلت في دروس سابقة جميل جمال الكون دون مكياج، ما يحتاج مكياج. ومصيبة الحسين عليه السلام مؤثرة ومفجعة دون بهارات، دون مؤثرات، لا تحتاج. انت فقط تقول بإخلاص ثلاث مرات يا حسين وأتحدى السماوات والأرض أن تقف مكتوفة الأيدي ولا تنزل دموعها الساخنة على مصيبة أبي عبد الله الحسين. ما يحتاج تطلع روايات زايد غير بها هواية، لأن هذه الرتوش، هذه الحواشي، هذه الإضافات تشوه جمالية الصورة الحقيقية، تشوه الجمالية الأساسية اللي بالصورة موجودة. تريد تقرأ الروايات صحيحة ودقيقة عليك بمقتل السيد عبد الرزاق المقرم رحمة الله عليه، عليك بمقتل السيد علي بن طاووس، اقرأ له في قتل الطفوف، اقرأ المصادر التاريخية المهمة في سبيل تعرف شلون تذكر. اقرأ كتاب الخصائص الحسينية للشيخ جعفر التستري، اكو محاضرات ولائية، مقتطفات ولائية اسمها، محاضرات للشيخ الوحيد الخراساني دام ظله الوارث، اقرأها وشوف الابعاد الفلسفية التي يذكرها لمصرع الحسين عليه السلام. خاطر تترقب من منبرك الى اعلى المستويات، لا تحاول تنزل الى مستوى تشويه الصورة، لا. خلصنا مجلسنا، قرينا المحاضرة، اطينا زبدة المخاض، زين التخليص منين تجيك؟ تجيك اما من التضحية او من الفداء او من الايثار او من الجود مثلا. هالاخلاق الفاضلة اللي هي الهدف الاساسي من هذا المنبر، انت لازم تقرا المنبر، المنبر تقرا المصيبه، المنبر تقرا ذكر الائمه في سبيل ان يرتقي المجتمع بدينه باخلاقه زين بعمل الفضائل، فتركيز على الفضائل كي يتجنب الرذائل المجتمع يسمو باخلاقه فيكون شيعة لجعفر الصادق سلام الله عليه، يكون شيعة من خلص الشيعة. من هالجمل، من هالعبارات زين، واللي يشوف نفسه انه مو قوي بالنحو والصرف، مو قوي بالعربية، خلي يحكي جلفي، خلي يحكي هيك يا عمي، لان منابرنا اليوم يعني مثل مجلس امس بالليل بالدار غصت الدار وبزوارها زين، والاخوة مو كلهم يعني سيبويه ولا كلهم الجواهري ولا كلهم الشيخ الوائلي، تكلم بكلام عادي، وصل المعنى، ارسم الصورة. ما فاتنا ذكره بالأمس ولم نلمح له في المحاضرات السابقة هو مسألة التمثيل، التشبيه والتصوير للمصيبة قبل الدخول فيها والانتقال إلى الزريج. يعني الله يحفظه ويعافيه الشيخ عبد الحميد المهاجر يتميز بين كل الخطباء المنبريين، والصور هذا أخذها من أساتير طبعا، أنه يجسد لك المصيبة، يصور لك المصيبة، زين، يخليك أنت حاضر للمصيبة من دون ما يقرأ لك ولا بيت شعر، لكن يهيئ لك إياها، يصور لك إياها، ها، وبالآخر يقرأ لك بيتين وثلاثة شعر تستفيد من عدها وتنزل دموعك ساخنة وبكل سخاء. بالأمس ردنا ننتقل، يعني هذه أبسط الطرق في الانتقال إلى الجريز وإلى المصيبة، هو أن نقرأ أبيات شعرية لشاعر معين، ومنها لأنه كل القصائد الموجودة عند الشعراء جلة مقدمة أبياتها إما غزل تغني بالأطلال، بكاء على الزمن، بكاء على الدمن، وهكذا تجيها بعدين أبيات شجاعة، قد يكون تجيها أبيات مثلا تصف فضائل أهل البيت، ها، هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون، يعني من توصل لهالمراحل هذني الأبيات جميلة ترسخ معنى الولاء في قلوب الناس. أقراها درج، هذه أبسط الطرق. بس المشكلة ما أدري بالأمس كأنما أقول لك فوت من ذيك الباب، أنت تجي متعمد إلا تفوت بالحائط، عمي هذا حائط أنت تشوفه شفاف لأنه مصبوغ جديد وكذا، بس ذاك الباب لا، جبنا طاب فاتير. زين، لذلك الانتقال من لب الموضوع ومن خلاصة المجلس اللي قريناه أبسط ما يكون، يعني يمكن تشلمتي تلخص الموضوع كله. زين، ونحن نتكلم عن التضحية والفداء، زين، ما اجعل بالك انت يا الشاب يا المؤمن ارتحش اليوم حج، خاطر لا تقول لي والله جبت عبارات صعبة ومعقدة وما اقدر تفوت بها. كل انسان لما يوصل سن البلوغ سن التكليف، زين، ينحصر تفكيره في تأسيس أسرة، في بناء بيت، يريد يتزوج، يريد يصير عنده أولاد، يريد يفكر بهذا المعنى. زين، أين أنتم يا شباب اليوم من القاسم بن الحسن سلام الله عليه؟ صحيح أنه في الروايات لم يبلغ الحلم، كان درس من التكليف، ولكن يستشرف المستقبل الواعد، يستشرف الخلود في الجنات. القاسم بن الحسن جاء إلى عمه يقول: يا عم لقد ضاق صدري، عجيب، أروح لك فدوى يا ابن الحسن؟ هو ايش كبر صدرك وشنو الهم اللي على قلبك اللي ضاق صدرك من هذه الدنيا؟ قال: سيدي لقد ضاق صدري وسئمت الحياة الدنيا، فأذن لي بمبارزة هؤلاء القوم. ايش قال أبو علي؟ قال: بني قاسم كيف تجد طعم الموت عندك؟ قال: يا عم في نصرتك احلى من العسل. الله الله، هاي الشباب، هاي الشباب اللي مستعد للتضحيه، مستعد للفداء. زين، مو اولادنا اللي مشغولين الان بمغريات العصر اللي احنا بنعيش به؟ قال: بني اذهب الى امك، لعل امك ما تقبل انه انت تجي تقاتل، وانت هل وحيد عدها رملة ما عدها غيرك. زين، وانت شمامة اخوي الحسن، انت الوديعة من اخي الحسن. قال: يا عم امه هي اللي دزتني لك. هو ما قال هي دزتني، انا لا اقول هي دزتني، بس هي دزتني مثل هي ارسلتني، عدل او مو عدل؟ بدل ما اقول ارسلتني احكيها بشكل اللي يزعل عليه شيخ نبيل لو شيخ حسن يقعد يصر لي في بوجه الثاني، لا اقول والله هي دزتني، اوصلها الى حضورك 180 من عندهم امية. زين، مو 80، 50 من عندهم امية، و25% هم ها نصر دان عودكم المجلس عندك 10-15 مثقفين. لا والله احكي بلغة الجماهير اوصل المعنى. زين، فذهب الى الخيمة وهو مهموم، حط راسه بين ركباته وقعد يفكر. تذكر ان الامام الحسن عليه السلام شد على ايده حرز، قال ابونا قاسم اذا صار يوم من الايام وحسيت قلبك مهموم ومغموم، هذا الحرز فك واعمل بما ورد فيه. فك الحرز واذا به وصيه للامام الحسن عليه السلام: بني قاسم، اذا رايت عمك وحيدا فريدا في كربلاء فلا تدخل عليه بنفسك. والحسين عليه السلام في الميدان ينادي: الا هل من ناصر ينصرنا، الا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله، الا هل من مغيث يغيثنا. قال: يا عم فداك ابي وامي، فداك نفسي ابا عبد الله. اجا فرحان طاير مثل الطير: ابا عبد الله، يا ابا عبد الله، يا عم يا عم. هذه وصية ابوي الحسن. عند ذلك اعتنقه الحسين واخذ يبكي، نادى: اخي زينب. شوف من دخلت: ائتني بصفق اخي الحسن، اخرج عمامة الحسن، البسها للقاسم، ثم البسه قميصا وازار، وقصر حمائل سيف الامام الحسن، قلده للقاسم واعتنقه وبكى. ثم استاذن القاسم من عمه، توجه نحو القوم وهو يرتجز ويقول: ان تنكروني فانا يا نجم صدق النبي المصطفى يا والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزان، قاتل قتال الأبطال حتى احتوشوه من كل جانب، واذا بالغلام يفحص بيديه ورجليه، اخذ ينادي بضعيف صوته: يا عم يا حسين ادركني. منا نجيب الامام الحسين عليه السلام، توصل الى عند مصرع القاسم، حط صدره على صدره، اخذ الى الخيام، جلس يبكي عند هذا ساعة وعند هذا ساعة. جاب وما دد ما بيا نخوت بشا عدهم يا ولي وهم موت، بس ما سمع النسوان صوت، اجت رملة تصيح الله اكبر، تقلح الليد ريحين والجامة، وعبني على رأس العمامة، وشوفيه برجوة سلامة. تقلها: عم عم حلي الدرع من الصفاحة وعانيت لن مطعون رمحان. خضبوا ما شابوا كان خضاب، بدم من الأوداج للحناء. بشكل بسيط ومتسلسل، ومن الروايات اللي متوثقين من عندها، دخلت في بعض القرى في بعض البلدان العربية. ليلة القاسم تدرون شو يسوون؟ من عدا اسواني الحنة يرزمون دنابك ويدقون ويرقصون. بدم العرس القاسم، لك يا اخي القاسم ما عرس ما تزوج، هذا الموكب اللي نسويه، يعني هذا الشاب انحرم من هذه اللذة الدنيوية. مثل واحد عريس ليلة عرسه زي زفور تفاقة وياه، ها تجي طلقة بقصة يموت، يشيلون البدلة مع العرسة والورود والشموع والحنة يحطوها على التابوت مالته ويمشون هذا النعش، يعني هذا انحرم. او واحدة بليلة عرسة مثلا تنكتل تموت، زين يشيعون نعش يحطون بدلتها على التابوت، يعني هذه مراسيم المحروم من هذه المعاني. انتم بالعجل سويتوها حنة ودق ورقص وكذا ترتيبات، هذني الامور يجب ان ننزه عنها من بر الحسين عليه السلام. ما موجودة بالروايات، اولا الرواية تذكر لغرض التفجع ليس الا من واجبك الشرعي ان تشذبها، تهذبها للرواية وتقدمها بشكل مقبول. قول ان القاسم عليه السلام في هذا العمر عمر الزهور لم يبلغ الحلم، زين استهزئ برفقة عد كل موضوع صلح السلام. كان تعالى ام حسب الصحابة والرقيم لا يا عجبا، زين يدعي العلم والفلسفة وامامتها كبرها، زين لا دا يقول انه كيف والله كيف بيصير، يعني معقولة انه راس مقطوع ينطق على عقلك العسى. رأس سعيد بن جبير عندما قطعه الحجاج كان ينطق، رأس يحيى بن زكريا عليه السلام كان ينطق عندما قطعه ذلك الملك الظالم، تستكثرها على رأس الحسين يتلو آية من القرآن الكريم. فأنتوا أمام أعداء، أنتوا أمام ناس يتربصون بيكم، يتحيلون الفرصة في سبيل يلزم عليك الغلطة. يعني يردون يحجمون يزغرون مقامات أهل البيت ينزلوها لمستوانا إحنا البشر العاديين، ها وعندهم طبعا عندهم يعني مبرراتهم الفلسفية ويقولون إحنا نريد عقل، نريد نسويه بشكل علمي عاشوراء علمية. طبعا من اللي جرأهم على هذه الأمور؟ هذا اللي ذكر هاي الروايات اللي بريدها. علينا أن نأخذ من العيون، وتاريخ أهل البيت تاريخ كبير ونستفيد من عنده. الطفل الرضيع مصيبته ممكن تدخل لها من عدة أماكن. في بداية القصائد اللي أخذناها القصيدة التائية بالدورة الماضية، أخذناها قصيدة دعبل المشهورة، من أي بيت من الأبيات تقدر تدخل إلى جو مصيبة معين. يوم عندك مصيبة الإمام الكاظم عليه السلام تقرأ القصيدة إلى وقبر ببرداد لنفس زكية، من عدها تنزل مصيبة الكاظم عليه السلام، صح لا؟ عندك يوم وفاة الإمام الرضا عليه السلام 17 صفر تريد تقرأ وقبر بطوس يا لها من مصيبة، صح لا؟ تريد تقرأها بيوم وفاة أمير المؤمنين تقدر، وقبر قبور بكوفانهم توصل من عدها. وفاة الإمام الحسن زين العابدين الإمام الباقر الإمام الصادق قبور بكوفان وأخرى بطيبة، من بطيبة عمي تدري من طيبة؟ وفاة النبي تقرأها. هذين الأمور اللي انت تاخذها على الفطرة، الولاء إذا اللي عليها ما يحتاج إلا تكتبها بورقة وقلم. أني أملي بيكم أنه تلقفون المسألة على الطاير على الريحة، أنا أعطيك المفتاح وانت فوت افتح الباب وأخذ اللي تريده. علمني رسول الله يفتح لي من كل باب، شنو قال له؟ يمتى علمها الالف باب؟ ساعات المنية، قال له يا علي اذن مني حط حلقك على حلقي ادخل لسانك في فمي وضع لسانك على لساني، هل مقدار هذا صح لا؟ كازيات هي هاي الفترة اللي هل لحظات هذه الف باب من العلم يفتح له من كل باب الف باب. وانتو شيعة ذاك الاسد، انتو تلاميذ علي بن ابي طالب عليه السلام، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشارة. شوف من هذه اليوم وضع لسانه على لسان رسول الله. من نار تطلع تريز بسيطة، شوف ايش قد حلو راح يطلع. هذا يوم، وبعد بعد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغر الحسين عليه السلام في كل يوم كما يغر الطائر فرخة، لأن الحسين ولد لستة أشهر وقد امتنع عن المرضعات، فتارة كان يلقمه روحي فداء إبهامه وتارة لسانه. ها هذا اللسان طبعا ارتوى، أخذ المعين من العلم والمعرفة والصبر والجود والكرم والشجاعة، وين وين وين إلى كربلاء. لما جاء ابن علي الأكبر عليه السلام قال: أبا العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى بها على قتال أعداء؟ قال بني علي: إذن مني، وضع لسانك على لساني. يقول الراوي: ما ان ادخل الاكبر لسانه في فم الحسين سرعان ما اخرج لسانه كيف سم اللسان. كل حشاشته كصالية الغضاء ولسانه ظمأ كشقة مبردي. لاحظ شلون؟ من دخلت من وفاة الرسول إلى ولادة الحسين إلى شهادة علي الأكبر، ضمن تجيبين تستنقين مستنقل. أصدقني ما تحتاج، والله ما تحتاج مصادر، والله إلهام يلهم من الحسين عليه السلام، بس شوية انطي نفسك شوية، ذب روحك، اخلف لهم. لا تقرأ المنبر الا وانت على وضوء، لا تصعد الا تصلي ركعتين هدية لابي عبد الله الحسين عليه السلام. زين، كل يوم بيوم اليوم عندك للانصار صلي لهم ركعتين هدية قبل ما تصعد المنبر، شوف شلون يفتحوا لك الافاق. الشيخ التفسري على الله مقامه مرجع تقليد، رجل فقير زين، بس يريد يتمنى ان يسجل اسمه في سجل خدام الحسين عليه السلام في عالم الرؤيا، واذا به يرى المولى ابو عبد الله. سيدي ابا عبد الله، انا امنيتي ان اكون خطيب، بس انا صوتي ما يساعدني ووضعي ما يساعدني، انا هذا الطريق طريق الامام جعفر الصادق عليه السلام سالك، بس اريد اسجل اسمي في سجل خدامك يا ابو عبد الله. فاشار اليه وكان الى جنبه حبيب بن مظاهر الاسدي شيخ الانصار، قال: يا حبيب اسقه من السويق. وكل السواق، شنو السواق؟ مثل العرق زين، خفيف، شربت من التمر، يسوي تمر يخبطوه الماي وكذا وشوية طحين فوقها سويق مثل العصيدة. يقول شربت من ذاك السويق واذا بعمري ما ذقت حلاوة مثل هالحلاوة. ثانيا صبح الصبح شيخ جعفر التستري واذا به خطيب المعي تثنى له الوسادة منبر لا يعلو عليه منبر. اقول: سيدي ابا عبد الله، الشيخ التستري جاءك يطلب خدمة الحسين فاهديته الى حبيب فسقاه السوار. ابا عبد الله اين انت عن عطش الرضيع يا معاشورة؟ لوف بالمعنى من هذا من الروايات تستخلص، طلعهن استنقيهن وحده وحده. العباس عليه السلام زين، شوفون دائما باب واسع جريزات تطلع للعباس يمكن ليس لها حصر ولا عد، ما وقف به. زين انت الان تعال شوف، جيب تاريخ المنابر الحسينيه والمجالس اللي انقرت، ما نقول من بعيد النصمانيين لسه هاي 2003 23 سنة في سوريا، ايش قد قرأ الخطباء؟ كم مرة قرأ للعباس عليه السلام؟ يعني بالاقل بالاقل فد 1000 غوريز قرأ للعباس عليه السلام. يعني شلون نبطل احنا بعد نقرأ نقول والله هذا تكرار معاد، ما عندنا غيره، يمكن ما يطلع وياي غير شكل، لا لا ابدا ابدا. كذب الموت فالحسين مخلد، كلما اغلق الزمان تجدد. هذين الاثنين دائما متجددات، دائما خالدات، دائما تحس انه هاي اول مرة تسمع هاي الرواية او اول مرة تسمع هاي الآية. القرآن الصامت والقرآن الناطق، ذكر الحسين عليه السلام، ذكر اهل البيت عليهم السلام، جديد على طول. صار لي 40 سنة اكتب شعر، كل ما ابايع اقول والله خلصت، بعد ما عندي شيء وشنت، بعد ما عندي شيء شنو بيبا، يعني المصائب كلها كتبتهن والصور كلها صورتهن، بس اصلي ركعتين واقرا زيارة الناحية المقدسة، ها وشوية تنزل لك دمعتين ثلاثة، ما اشوف الا ينفتح لك باب، وش كثرة فد موضوع لا على البال، لا طير، لا حد طراي، لا حد حكى فيه اصلا. فانتوا لا تتوقفون عند بعض الامور تتصورون انه لا والله هذا حد يخلصت، لا، هذا المنبر بحر، بحر عميق جدا، اللي يظل على الجروف ما يحصل غير ذن الزبد اللي يجن وقف البحر، بس يرادنك ما تنزل الدرر، وين بالقاع، انزل بالغنيج، كل ما تعمق ولائك كل ما يقويك اكثر. زين الان القصيدة اللي قرأناها ان كنت مشفقة علي دعيني، شنو تخليصتها اخر بيت شنو قرأنا؟ زين من هذا البيت وين تقدر تروح لمن حزى؟ بين قطع راحتك وبين انصبب طعميك وبين صار لن الشاب مكر وبين صار لن الشاب هياد مكر جادوا بأنفسهم نصر سيدهم والجود بالنفس أقصى غاية الجود. علما هي القصيدة من الأصحاب، بس من أنا أكو أكو مجال، ما عندك ما حافظ مثلا معي اللي تجيبها على مصيبة الرأس أو تجيبها على مصيبة السبايا. إفادة أخيرة أرد فيكم ونبلش نتمرن. كل المصائب اللي تختم بها المجالس الحسينية بكفة والانصراف الى ذكر شريكة الحسين بألف كفة، يعني ما من مجلس تختم به الا يجب ان تأتي على ذكر شريكة الحسين زينب. فاشكد ما بيك تحفظ اشعار عن زينب سلام الله عليها، وش قد تقدر تطلع بريزات بالمصائب زينب؟ الله اكبر معي شريكة الحسين، لانه طول المجلس انت ما تقدر تتحدث عن زينب سلام الله عليها. لكن ارجع واكد على مسألة هي انه لا تحاول انت في مجتمع شعبي ان تتدحور في اللغة، وانت في مجتمع مثقف عالي حافظ على الفاظك، سكن تسلم، سكن تسلم. شريط اللي سمعت لكم اياه للمرحوم الشيخ الوائلي، لاحظوا عميد المنبر، لا تتعلم مني من غيري، لا، هذا الاستاذ شاهد القصائد المقدمات اللي قرأها كلها، تجدون كثير من الابيات كلها شنو شيخ قاسم سامح لهم سجلين مسكنة في سبيل لا ينطي مجال. ليش؟ لان الخلافات النحوية والإعرابية لم تحسن إلى يومنا هذا في بعض المسائل. هذا رأي أهل البصرة وهذا رأي أهل الكوفة. أنت دارس بكتاب حفظت القاعدة شكل، أنا دارس بكتاب آخر حفظته بشكل آخر، أنت عندك يجوز الرفع أنا عندي ما يجوز الرفع، وتعال حل لي إياها. يعني أكو منفذ للطعن. أنا قد الأيام قرأت في أحد المكاتب مولد الزهراء سلام الله عليها، القصيدة حسشة قصيدة شعبية، قام عاد الشيوخ قال لي دير بالك النحو مالك مو مضبوط. شنو يقول له بعد هذا؟ حقيقة يضرب دماغي. قلت له أنا ما قرأت عمي ما قرأت قصيدة قريب، اللي قبلي قرأ قصيدة قريب. قال لي لا لا لا دير بالك، يعني دير بالك النحو مالك مو مضبوط. لا إله إلا الله. لاحظ. فأكو ناس يعني همها الأول والأخير أن يسقط طرف المقابل. هسه من يتفضل يقرأ لنا مثل ما قلنا كلمتين صغار يصور مصيبة ويدخل في النعي. فضل قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكتاب. فكروا بي، أريد من بعد ما يخلص يا قاسم واحد من عندكم منا يطلع بقريب، منا يطلع بمصيبة، روحوا بعدين السيد خليه يعلمك. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندما شرع الحسين عليه السلام خرجت زينب سلام الله عليها شابكة عشرها على رأسها، فلما رأته على تلك الحالة جعلت تنادي وجداه ومحمدا، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء مضرج بالدماء. أثرت زينب سلام الله عليها حتى على الأعداء، وعلى رواية أنه بكى شبث بن ربعي وأقبل إلى عمر بن سعد وقال يا ابن سعد لقد أرعبنا قلوب بنات رسول الله، قال وما ذاك؟ قال أما تنظر إلى زينب ابنة علي كيف تجول في وادي كربلاء، إني أحسب أنها تريد الوصول إلى أخيها الحسين. يا بعد مر العسكر بأن ينفرجوا عن طريقها، فأمر ابن سعد بذلك، فصار العسكر صماطين، وأقبلت زينب والسمر كالأضلاع فوقك تنحني، والسمر كالأضلاع فوقك تنحني، والبيض تنطبق انطباق جفوني، أو خي ما عودتني منك الجفا، فعلى متى تجفوني وتجفو من معي. أقبلت زينب تمشي بوخار تتقطى القتلى بحثا عن أبي عبد الله الحسين. هي ناس درب المعركة منين همشي وتعثر بالمطاعين، مطاعين يا ول منكم حسين، لما انسمعها زاد لوني، وناداها ناداها يا زينب اشتردين، انا حسين يا زينب انا حسين، سيدي يا امير المؤمنين، يا ليت شخصك في الاحياء حاضرون، وحسين مطروح بعرصة كربلاء. احسنت يا قاسم كثيرا احسنت. طبعا الامور اللي ذكرها احنا ما جينا على ذكرها صحيح، لكن من اعداده هو شيخ منير. وهكذا بقي الإمام الهادي عليه السلام ملازما بيته كاظما غيظه صابرا على ما مسه من الأذى والظلم من حكام زمانه حتى قضى نحبه عليه السلام في مثل يوم أمس ولقي ربه مسموما شهيدا على يد المعتز بغير الله عليه لعائن الله وسوء العذاب. وكان قد اجتمع في دار الإمام عليه السلام جل بني هاشم وخلق كثير من الشيعة، وفي الأثناء فتح باب من صدر الرواق وإذا بالإمام العسكري بأبي وأم يخرج منه حاسرا مكشوف الرأس مشقوق الثياب وكأني به ينادي وابتاه وعليا ومسموما. فأجابته الشيعة ونحن أيضا ننادي مع الإمام وإماما وصيبته سقاه السم يا ويل ومرد شبده ولا راق بالبايار وهياب جد ضيل ابن الحسن يبكي على فقد شفيد النوح لو يجري الدمع دم. كان الإمام العسكري عليه السلام قد صلى على جنازة أبيه قبل خروجه إلى الناس، ثم أخرجت الجنازة والإمام عليه السلام يمشي خلفها والناس من خلفه إلى أن دفن في دار من دوره في سر من رأى. شبلة شبلة يغسل وتتصارخ عياله وشال ونزل فوق الترب هالي بس حسين ما حد غسل وشال وثلاث أيام ظل مطروح بالوادي وإن بحيت من الهوان على الثرى. أحسنت شكرا. ها من توصل إلى حيث انتهى درسنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.